اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الطهارة: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا. كيف؟ قال يا رسول الله كيف الطهور؟ فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أو قال: ظلم وأساء. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. تكلم عن الشيخ الحافظ قال أحمد: عمرو بن شعيب له أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه يعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا. قال الجزاني: قلت لأحمد: سمع من أبيه شيئا؟ قال: يقول حدثني أبي. قلت: فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال: نعم، والله قد سمع منه. يتكلم عنه. قالوا في الأنقار في شرعية في العراقي المصنف: فقد اختلف في الاحتجاج برواية عبد بن شعيب عن أبيه عن جده، وأصح الأقوال أنها حجة مطلقة إذا صح السند إليه. قال ابن الصلاح: وهو قول أكثر أهل الحديث، حملا للجد عند الإطلاق على الصحابي عبد الله بن عمرو دون ابنه محمد والد شعيب، لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك. قد قال البخاري: رأيت محمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وأبا عبيد وأبا خيثمة وعامة أصحابه لا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد منهم وثبتوه. ومن الناس فمن الناس بعدهم؟ قول الحبان: هي منقطعة، لأن شعيب لم يقع عبد الله مردود، فقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو كما صرح به البخاري وفي التاريخ وأحمد، وكما رواه الدارقطني والبيهقي في السنن بإسناد صحيح. ذكر بعضهم أن محمدا مات في حياة أبيه، وأن أباه كفل شعيبا ورباه، وقيل لا يحتج به مطلقا. انتهى بتلخيص. محصل الكلام أن الأكثر على توثيقه وعلى الاحتجاج بروايته عن أبيه عن جده. إيش قال على شعيب؟ قال: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، إلا أن قوله أو نقص زيادة شاذة. قال ابن المواق: إن لم يكن اللفظ شكا من الراوي فهو من الأوهام المبينة التي لا خفاء بها. إيش إلا أن قوله أو نقص؟ إلا أن قوله أو نقص زيادة شاذة. قال ابن المواق: إن لم يكن اللفظ شكا من الراوي فهو من الأوهام المبينة التي لا خفاء بها، إذ الوضوء مرة ومرتين لا خلاف في جوازه. نعم. والآثار بذلك صحيحة. الوضوء مرة ومرتين نقص عن الثلاث. أحسن عليكم. إذن الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد خلف في سماع شعيب عن جده، والمحققون على أنه سمع منه، كما قال البخاري عن أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم، حتى قال البخاري: فمن الناس غير هؤلاء؟ وقوله في آخر الحديث: فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، المحفوظ: فمن زاد على هذا، أما من نقص من الثلاث إلى الثلثين أو الواحدة فلا حرج. وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين ومرة مرة، فهذه اللفظة أو نقص ضعيفة عند جماعة من العلماء، فهي من الأوهام البينة، مثل من أوهام أبي عوانة، مع أنهم من الثقات. طيب. قال أحسن عليكم، أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجه من طريق سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة بهذا الإسناد ولم يقل أو نقص. وقال السندي في حاشيته على سنن النسائي تعليقا على زيادة أو نقص، والمحققون على أنه وهم لجواز الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين، وهو في مسند أحمد دون قوله أو نقص. طيب، ذكرنا قلنا المحفوظ مرتين مرتين، وأن هذه لفظة الألباني قال حسن الصحيح دون قوله أو نقص فإنه شاذ، فإنها شاذة. نعم، الحمد لله. طيب، لأن الوضوء مرتين ومرتين مرة مرة هذا جاءت في الأحاديث، ما في إشكال. نعم، صلى الله عليه وسلم. باب الوضوء مرتين. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد يعني بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. طيب، حديث أخرجه الترمذي، إشكال عليه. قال صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وباقي رجاله ثقات، وله شاهد من حسن حديث من أجل عبد الرحمن ابن ثابت بن ثوبان، يعني حديثه حسن. نعم، قال وله شاهد من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، أخرجه البخاري. طيب، بعده. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد عن عطاء بن يسار قال قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق، ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى، ثم قبض قبضة من الماء، ثم نفض يده، ثم مسح بها رأسه وأذنيه، ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك. هذا هشام بن سعد له أوهام، ومن أوهام في هذا الحديث قوله فرش على رجله اليمنى، والمحفوظ أنها رش على رجله اليمنى فغسلها، وقال فرش على رجله اليمنى في إيش؟ وقال الحديث فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيده، قول مسحها المحفوظ فرش على رجله اليمنى فغسلها بدل فمسحها بيده، ثم قوله يد فوق القدم ويد تحت النعل من أفهامها أيضا، والمحفوظ من فوق القدم ويد تحت القدم، يد فوق القدم ويد تحت النعل، هذا من الأوهام، والمحفوظ يد من فوق القدم ويد من تحت القدم، ولأن إذا كانت تحت النعل تلوثت ولم يحصل المقصود من الغسل. والحديث أخرجه البخاري مطولا ومختصرا، لكن فيه فرش على جهه اليمنى حتى غسلها في باب غسل الرجلين في النعلين، وليس فيه يد فوق القدم ويد تحت النعل، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. إشكال. قال حديث صحيح دون ذكر النعل، وهذا إسناد ضعيف لضعف هشام بن سعد، وقد خالفه غير واحد من الثقات فذكروا غسل الرجلين ولم يذكروا النعلين. قال أحسن عليكم، وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواية ابن عجلان عند الترمذي وابن ماجه مختصرة بمسح الرأس والأذنين، ورواية الدراوردي عند ابن ماجه مختصرة بالمضمضة والاستنشاق، ومن رواه تاما وذكر غسل الرجلين لم يذكر النعلين. قال الشيخ الألباني حسن لكن مسح القدم شاذ. إذن فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ أخرى فغسل بها ثم قبض غبطا من الماء ثم نفض يده. يعني المقصود بل اليد اليدين. ولهذا لما أخذ غرفة نفض بيده ثم مسح برأسه وأذنيه ثم قبض أخرى فرش على يده اليمنى هنا ما هم فيها النعل ثم مسح بيده صاب رش على يده اليمنى فغسلها بيده يد فوق القدم ويد تحت النعل بعد كذلك أيضا يد فوق القدم ويد تحت يد فوق القدم ويد تحت القدم ولأن إذا كانت حسنات تلوثت نعم. طيب أحسن الله عليكم. قد أخرج الشارح هو أخرج البخاري في باب غسل الرجلين في العينين ولا يمسح على النعلين من حديث ابن عامر وفيه أن النعال سبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها ففي التصريح بأنه كان يغسل رجليه الشريفتين وهما في نعليه وهذا موضوع استدلال البخاري رحمه الله الترجمة والتوسط مسحها أي دلكها وهو يد تحت النعل قال الحافظ لما قول تحت النعل فإن لم يحمل على التجوز عن القدم وإلا فهي رواية شاذة ورويها هشام بن سعد لا يحتجب من فرد به فكيف إذا خالف فالتوسط جاب الجمهور بأن حديث ضعيف ولو صح فهو حديث فهو مخالف لسائر الروايات ولعله كرر المسح حتى صار غسلا ثم صنع باليسرى مثل ذلك يرش على اليسرى وفيها النعل ثم مسح بيده فوق القدم وتحت القدم. يقول الشافعي أعلم أن الحديث ليس فيه ذكر مرتين فلا يعلم وجه المناسبة للباب ما في مرتين ما فيه أحسن عليكم ما فيها ما فيه لكن قالوا في حاشية طبع التأصيل قالوا كذا جاء هذا الحديث في جميع النسخ التي بين أيدينا تحت هذا الباب الوضوء مرتين وكذا هو المثبت في مختصر المنذري وأشار العيني في شرح أبي داود إلى أنه وقع في بعض النسخ في باب مرة أشار العيني في إيش؟ في شرح أبي داود العيني شرح على أبي داود نعم أحسن عليكم مطبوع نعم كم شل ظهر كبير يعني طيب الشرح يعني العيني متمكن شرح البخاري طيب أحسن عليكم مطبوع في 7 مجلدات السابع فهارس أحسن الله المنذري أشار لها قال المنذري وعلم من الحديث ليس فيه ذكر المرتين فلا يعلم وجه مناسبة بالباب قال المنذري وأخرجه البخاري مطولا واختصرا وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مفرقا بنحوه مختصرا وفي لفظ البخاري ثم أخذ غرفة الماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى وفي لفظ النسائي ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى وذلك يوضح أن ماء في لفظ حديث أبي داود يوضح وذلك يوضح ما هو فيما في لفظ حديث أبي داود ترجم البخاري والترمذي والنسائي على طرف من هذا الحديث الوضوء مرة خلاف ما في هذه الترجمة وكذلك فعل أبو داود في الباب الذي بعده نعم أحسن الله عليكم قالوا ويؤيد ذلك يعني باب مرة أن المصنف قد ذكره من وجه آخر عن زيد بن أسلم تحت الباب المذكور عن الحديث الآتي طيب مثل ما قال باب الوضوء مرة أحسن عليكم باب الوضوء مرة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة تخريجه قال إسناده صحيح وغيره نعم أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه قلت توضع مرة بالنصف على المفعول المطلق الشارع وعلم أنه اتفق العلماء على أن الوضوء يجزي مرة ومرتين أفضل وأفضل ثلاث وليس بعده شيء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بعض وضوئه مرة وبعض ثلاثا، يعني جاء مرتين وثلاثا، وجاء بعضها مرتين وبعضها ثلاثا وبعضها مرة، كما هو معلوم أنه توضأ ثلاثا وتوضأ مرتين وتوضأ مرة وتوضأ مخالفا. نعم. أحسن الله إليكم. شرح العيني لسنن أبي داود غير تام، وصل فيه إلى كتاب الزكاة. وصل فيه إلى كتاب الزكاة. ما هو كامل؟ غير كامل. سبع مجلات إلى باب الزكاة. كم يأتي لو أكملها؟ نعم. أحسن الله إليكم. باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا معتمر قال سمعت ليثا يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. هذا الحديث في ضعف من وجهين، أحدهما في سند ليث بن أبي سليم وقد اختلط عليه الأمر، وهو أيضا متكلم فيه من قبل حفظه، والثاني أبو طلحة ومصرف مجهول، فلا أحتج به في فصل المضمضة على الاستنشاق. المعروف من الحديث الصحيحة كحديث عبد الله بن زيد وحديث عمران أن المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، يعني بعضها المضمضة وبعضها الاستنشاق، هذا المعروف. إذن في هذا في مخالفة، يقول يفصل مضمضة عن الاستنشاق، فالحديث ضعيف، والنبي كان لا يفصل بينهما، بل يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة. إيش قال؟ قال إسناده ضعيف، ليث وهو ابن أبي سليم ضعيف، ومصرف والد طلحة مجهول. فلا أحتج به في فصل المضمضة عن الاستنشاق. طيب. باب في الاستنثار. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر. يجعل في أنفه ماء. قال ألحق في نسخة بعد كلمة أنفه ماء، وهي في رواية مسلم والنسائي، كأنها ليست في الأصل الذي عنده. حديث أخرجه الشيخان قال يوم مسلم يتضحنه فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، إذا فيه مشروعية الانتثار. وهل هو واجب؟ نعم، قيل واجب وقيل مستحب، ولقد أن الوضوء المضمضة والاستنشاق كلاهما واجب، وقيل المضمضة واجب والاستنثار ليس واجب، وقيل بالعكس، لكن ظاهر الأدلة وجوب المضمضة والاستنشاق معا. الاستنثار هو استفعال من النثر بالنون مثلا، وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضأ، طرح الماء الذي يستنشقه. الاستنشاق هو أن يجذبه بريحي أنفه لتنظيف ما في داخله، والاستنثار الماء الذي يطرحه، طرح الماء الذي يستنشقه. فالاستنشاق هو جذب بريح أنفه لتنظيف ما في داخله، فيخرج ما بريح أنفه سواء كان بإعانة يده أم لا. قول ثم لينتثر ثلاثة، في بعض الروايات فلينتبر ثم لينتبر على وزن يفتعل. لينتثر ثم لينتثر على وزن الافتعال.

ميتك، يعني أن الخادم إذا قد تستفيد يستقيم، بخلاف الزوجة فإنها قد لا يؤثر في عشرتها. ولهذا قال الله تعالى: جعل الضرب أخر شيء، فعظهن وهجرهن في المضاجع واضربهن. قلت يا رسول الله إن لي صحبة ولي منها ولد، يعني أن الزوج يفعل ما هو الأصلح، فإن كانت بديئة اللسان سيئة الخلق فهي حقيقة وهي خفيفة الولد ولا يفيد فيها البعض يطلقها، وإن كانت كثيرة الولد صبر عليها ووعظها. إشكال عليها. السلام عليكم. قال حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل يحيى بن سليم وهو الطائفي. من أجل يحيى بن سليم. نعم، وهو الطائفي، وقد توبع عند أحمد في المسند وغيره بإسناد صحيح، وأخرجه مختصرا بالأمر بإسباغ الوضوء وتخليل الأصابع النسائي في الكبرى وابن ماجه، ومختصرا بالأمر بالإسباغ والمبالغة في الاستنشاق الترمذي والنسائي وابن ماجه. حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل يحيى بن سليم وهو الطائفي، وقد توبع عند أحمد في المسند وغيره بإسناد صحيح، وأخرجه مختصرا بالأمر بإسباغ الوضوء وتخليل الأصابع النسائي في الكبرى وابن ماجه، ومختصرا بالأمر بالإسباغ والمبالغة في الاستنشاق الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق يحيى بن سليم بهذا الإسناد. استثناء الصائم، استثناء الصائم، هذا حديث عظيم في فوائد كثيرة. هو صحيح الإسناد، رواه السنن وأحمد. لقيت ابن صبرة، صبر بفتح الصاد وكسر الباء الموحدة، وكنت وافد بني المنتفق يعني رسولهم، ومن عائشة رضي الله عنها أمرت بخزيرة صنعت لها، الخزيرة هي العصيدة، العصيدة بلحم، فإن لم يكن فيه لحم فهي خزيرة أو حزيرة بالحاء المهملة وعصيدة، إذا كان فيه لحم يقال خزيرة، وإذا كان ليس فيه لحم يقال يسمى حزيرة أو عصيدة، هذا نسميها كان نسمونا عصيدة معروفة. هذا فيه كرم من المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونبلها، وفيها أن الضيف إذا لم يجد رب البيت ينبغي لمن في البيت من زوجة أو خادم أن يقوم بواجب الضيافة وأن يقدم ما تيسر، لأن عائشة رضي الله عنها لم تقل انتظروا حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، بل قدمت ما تيسر رضي الله عنها. وفيها أنه لا ينبغي التكلف للضيف، لأن ذلك قد يكون سبباً في استمرار الضيافة ورغبة الضيوف، أما التكلف هو سبب من انقطاع الضيافة وانصراف الضيوف. إذن الحديث هذا فيه فوائد كثيرة، فيها أن يحيى أن لقيط هذا هو وافد بن المنتفق، وفيها مشروع الضيافة وإكرام الضيف، وفيها أيضا قال هنا قال فبينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخرة تيعر يعني تصيح، وبفتح العين تيعر، لأن القاعدة إذا كانت هنا تيعر أي تصيح، تيعر فتح العين، لأن القاعدة كان ثاني الفعل أو ثالثه من حروف الحلق فإنه يفتح في المضارع، إذا كان ثاني الفعل أو ثالثه من حروف الحلق فإنه يفتح في المضارع، تيعر حروف الحلق معروفة ستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. في القاموس ذكر تيعر بكسر العين، لعل هذا يعني سماع سماعا. وأما قياسها إذا كان ثاني أو ثالث من حروف الحلق فإنه يفتح ثالث في المضارع قال تيعر، لكن ذكر القاموس أنه قال تيعر، لعل هذا من سماع. فقال ما ولدت يا فلان، خطاب للراعي من النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما ولدت يا فلان، قال بهمة، قال فذبح لنا مكانها شاة. ثم قال لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها لنا غنم مئة لا نريد أن تزيد. فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. في عدم التكلف في الضيف. ثم قال النبي لا تحسن، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن ولو أن من أجلك ذبحناها، يقول للضيف يعني. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن تزيد عن المئة. قال إننا نريد أن تزيد عن المئة. تكلم على الشارع، قال العزيمة يعني ولا يعني على المئة فتكثر، لأن هذا القدر كافي لإنجاح حاجتي. قال لأن هذا القدر كاف لإنجاح حاجتي، هذا اللي احتاجه. قال استمروا بي على هذا، فليجد ذلك أمرناها بالذبح. فلا تظن أن يتكلم لكم. والله من القول أنهم لما سمعوا أمر الرسول بالذبح اعتذروا إليه، قالوا لا تتكلفوا لنا، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يريد أن تكثر، لأن هذا القدر كافي يكفي لحاجتهم. قولوا إن لها صحبة ولي منها ولد، هذا في أن الزوجة فعل ما هو الأصلح. إن كانت المرأة بذيئة اللسان سيئة الخلق ولم يكن له ولد كان منها طلقها، وإن كان له ولد صبر عليها من أجل ولد واستمر في نصيحتها وعظها. نعم. أحسن الله عليكم. قال ابن رسلان في قوله اذبح لنا مكانها شاة، قال فيه فضيلة التقلل من الدنيا وترك المكاثرة منها والقناعة بما يحصل به قوت الإنسان، وأن من كان له رأس مال فمهما حصل فيه من الربح ينفق منه ما يحتاج إليه ويتصدق بالباقي للفقراء. إيش عاد فيه؟ قال فيه قوله فيه فضيلة التقلل من الدنيا، يعني 100 المئة هذه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم حسن. نعم. قال فيه التقلل، فيه فضيلة التقلل من الدنيا وترك المكاثرة منها والقناعة بما يحصل به قوت الإنسان، وأن من كان له رأس مال فمهما حصل فيه من الربح ينفق منه ما يحتاج إليه ويتصدق بالباقي للفقراء ولمن يقدم عليه من أضياف ويصل به رحمه ويواسي إخوانه وغير ذلك من أنواع البر. السلام عليكم. وقال نقل هنا عن البيهقي في الشعب، قال هذا يدل على ترك التصنع مع الناس وعلى استعمال الصدق معهم في الضيافة وغيرها، خلاف ما عليه بعض الناس من التصنع بالكذب وإعداد ذلك من جملة العشرة. وبالله التوفيق والعصمة. الخطاب يحسن عليكم، قال في قوله لا تضرب ضعينتك كضربك أميتك، قال وليس في هذا ما يمنع من ضربهن أو يحرمه على الأزواج عند الحاجة إليه، فقد أباح الله تعالى ذلك في قوله تعالى. نعم، جعل آخر شيء. نعم. قال: وإنما فيه النهي عن تبريح الضرب، كما يضرب المماليك في عادات من يستجيز ضربهم. كما يضرب المماليك في عادة. نعم. في عادات ضرب المبرح للضرب الشديد. نعم. في عادات من يستجيز ضربهم ويستعمل سوء الملكة فيهم، وتمثيله بضرب المماليك لا يوجب إباحة ضربهم، وإنما جرى ذكره في هذا على طريق الذم لأفعالهم ونهاه عن الاقتداء بها. وقد نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ضرب المماليك إلا في الحدود، وأمر بالإحسان إليهم، وقال: من لم يوافقكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. فأما ضرب الدواب فمباح، لأنها لا تتأدب بالكلام ولا تعقل معاني الخطاب كما يعقل الإنسان، وإنما يكون تقويمها غالبا بالضرب. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو حرك بعيره بمحجنه، ونخس جمل جابر رضي الله عنه حين أبطأ عليه فسبق الركبة حتى ما يملك رأسه. ثم قال: وفي الحديث من الفقه أن الاستنشاق في الوضوء غير واجب، ولو كان فرضا فيه لكان على الصائم كهو على المفطر. في الحديث من الفقه أن الاستنشاق في الوضوء غير واجب، ولو كان فرضا فيه لكان على الصائم كهو على المفطر. ونرى أن معظم ما جاء من الحث والتحريض على الاستنشاق في الوضوء إنما جاء لما فيه من المعونة على القراءة وتنقية مجرى النفس الذي يكون به التلاوة، وبإزالة ما فيه من الثفل لتصح مجاري الحروف. ليس بجيد كلام الصابن، نهى على المبالغة لكن ما نهى على أصل الاستنشاق. أصل الاستنشاق واجب، والمبالغة فيه سنة إلا للصائم. هذا يستدل بعض الأخوان بعض البعض استدلوا بهذا الحديث، قالوا: بلغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بعضهم يعني قال: الحديث لا يصح هذا، وفيه لا بأس به، بلغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بعضهم أجاب عن هذا، قال: إن استدل بعض أهل البعض بهذا ليس جيد، لأن الحديث فيه كلام. لكن ما في أحد تكلم في الألباني كذلك صححه، ولا الشيخ الألباني صححه، والشيخ ياسر العيد كذلك قال حديث صحيح. توضأ كما أمرك الله. طيب، قال الآية ما ذكرت المضمضة والاستنشاق. ولم توضأ كما أمرك الله. ما خاف. قال الآية لم تذكر المضمضة والاستنشاق. لكن يضم به ما جاء من السنة. يضم إليه ما جاء من السنة. نعم. قال أحسن عليكم. أمر الرسول، أمر الله يشمل أمر الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم. قال أحسن عليكم: قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والبغوي وغيرهم، واحتج به النسائي، وسكت عليه أبو داود، وأورده ابن جرير فيما صح سنده من الأخبار، وقال ابن حجر هذا حديث صحيح. إذا ما في إشكال، بعض هذا يقول بالغ الإنسان يكون صائما. وأحسن عليكم جزء من الحديث الطويل الذي شرحه ابن القيم في زاد المعاد وصححه. أظن من هذا. لقيت نعم حديث لقيت ابن صبرة. إيه الطويل المعروف الطويل. فيها موضوع الاستنشاق. من طريق طويل لا أدري إن كان فيه. هل فيه في موضوع الاستنشاق هناك؟ لكن حديث طويل في وقت من المنتبه. أقول من قال أنه لا يدل على وجوب الاستنشاق؟ ذكره الخطابي. المالكية عندهم أن الاستنشاق شو الخطابي يقول ولا يدل على وجوب الاستنشاق. قال: وفي الحديث من الفقه أن الاستنشاق في الوضوء غير واجب، ولو كان فرضا فيه لكان على الصائم كهو على المفطر. لا ما يس ما يس علقوا عليه في الحاشية. الصائم يعني إنما الذي نهي عن الصائم المبالغة التي تفيد إيش الاستحباب، يعني أصل السياق واجب والمبالغة فيه سنة إلا في حق الصائم. يعني هذا مذهب المالكية. نعم أحسن الله. كأنه لا يرون إيش الوجوب. كان مذهب الجمهور أحسن عليكم، لأن ما ذكر هنا في الحاشية قال بوجوبه أحمد وأبو ثور وابن المنذر وأبو عبيد والظاهرية. قال بوجوب استنشاق. نعم والمضمضة. ما ذكر هنا المضمضة؟ قال إيش؟ قال بوجوبه. قال بوجوبه أحمد وأبو ثور وابن المنذر وأبو عبيد والظاهرية. هم علقوا على كلام الخطاب أحسن عليكم، قالوا لكنه لم يسقط الاستنشاق عن الصائم حتى يصح هذا التعليل، بل أسقط عنه المبالغة فيه فحسب. صحيح. فيبقى الاستنشاق المطلق مشتركا بينهما. صحيح. بل لو قيل إن هذا من أدلة الإيجاب لكان أقرب. صحيح. والأمر بالمبالغة في الاستنشاق ليس صريحا في الأمر بالاستنشاق نفسه، لأنه قد يؤمر بتطبيق صفة معينة في شيء، وأصل ذلك الشيء ليس مأمورا به بل هو مستحب، مثل الذبح المستحب. إيش؟ لأنه قد يؤمر. لأنه قد يؤمر بتطبيق صفة معينة في شيء، وأصل ذلك الشيء ليس مأمورا به بل هو مستحب، مثل الذبح المستحب، أنت مأمور بإحسان الذبح فيه، والله أعلم. لأنه إيش؟ قد يؤمر بتطبيق صفة معينة في شيء، وأصل ذلك الشيء ليس مأمورا به بل هو مستحب. طيب بعده. أحسن الله إليك. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه وافد بن المنتفق أنه أتى عائشة رضي الله عنها فذكر معناه قال فلم ننشب أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلع يتكفأ وقال عصيدة مكان خزيرة. العصيدة هي الحزيرة بفتح الحاء، حزيرة قال الحزيرة وعصيدة، أما بالفتح وهي التي ليس فيها لحم، وبالفتح قال لها خزيرة ولا يقال لها عصيدة وهي ما فيها قطع من اللحم. قال يتكفى يعني يمشي مشيا قويا، وكان مشيه عليه الصلاة والسلام كأنما ينحط من مرتفع، لا يمشي مشيا يعني متباطئا يعني متثاقلا، وفي كرم الضيف بما تيسر. طيب بعده. أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج بهذا الحديث قال فيه إذا توضأت فمضمض، في دعاء وجوب المضمضة. السلام عليكم. بعده. الحمد لله. باب تخليل اللحية. قال حدثنا أبو توبة يعني الربيع بن نافع قال حدثنا أبو المليح عن الوليد بن زوران عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. قال أبو داود. قال أبو داود والوليد بن زوران روى عنه حجاج ابن حجاج وأبو المليح الرقي. أحاديث تخليل اللحية تدل بمجموعها على أن تخليل اللحية واجب في الغسل ومستحب في الوضوء. حديث تدل بمجموعها على أن تخليل اللحية واجب في الغسل، خللوها حتى يصل الماء إلى يعني إلى البشرة، أما الوضوء فمستحب تخليلها، والواجب غسل ظاهر الشعر. وورود الحديث في التخليل في مجموعة تدل على أنه سنة، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسال الماء على اللحية من غير تخليل، وهذا إذا كانت اللحية كثة تغطي البشرة، أما إذا كانت خفيفة يرمي ورائها اللحم فإنه يجب غسل الشعر مع البشرة. إذا كانت خفيفة يرمي ورائها الشعر يجب غسل الشعر مع البشرة، وإن كانت خفيفة وإن كانت كثيفة تستر البشرة فإنه لا يجب تخليلها، وإنما يستحب في الوضوء. نعم، إشكال الحديث هنا. أحسن عليكم. قال: حسن لغيره دون قوله هكذا أمرني ربي، فلم تروى إلا من طرق شديدة الضعف، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. الوليد بن زروان أو زوران، وإن روى عنه جمع من الثقات وذكره ابن حبان في الثقات، لكن قد قال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن الوليد بن زروان حدث عن أنس قال جزري لا ندري سمع من أنس أم لا. هذا إيش؟ الحمد لله، يرحمكم يهديكم الله ويصلح بالكم. قال: سألت أبا داود عن الوليد بن زروان حدث عن أنس فقال جزري لا ندري سمع من أنس أم لا. طيب، المقيم قال الشيخ سلام الدين المقيم قال محمد بن حزم: لا يصح حديث أنس هذا، لأنه من طريق الوليد بن زوران، الزوران بزاي معجمة ثم الواو ثم راء ثورا، وقيل بتأخير الواو، وثقه ابن حبان. يقول لا يصح حديث أنس هذا لأنه من طريق الوليد بن زوران وهو مجهول، وكذا أحله ابن القطان، وكذا أعله ابن القطان بأن الوليد هذا مجهول الحال، وبهذا تعليل النظر فإن الوليد هذا روى عنه جعفر ابن برقان وحجاج ابن منهال وأبو المليح الحسن ابن عمر الرقي وغيرهم، ولم يعلم فيه جرح. يتكلم على هذا طالع الشارع. الألباني صحيح. شعيب الشقوق هذا إيش؟ قال: أحسن عليكم. حسن لغيره دون قوله هكذا أمرني ربي، فلم تروى إلا من طرق شديدة الضعف، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. شو كان يقول القيم قد روى هذا الحديث محمد بن أحمد الزهري في كتاب علل الحديث الزهري، فأطال فقال ثم ساق. إذا قال في الباب حديث عائشة أبو عبيد يعني في كتاب الطهور عن حجاج عن شعبة عن عمرو بن أبي وهب الخزاعي عن موسى بن مروان البجلي عن طلحة بن عبد الله بن كريز عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته. وفي الباب حديث عمر بن ياسر رواه الطبراني عن تبري عن عبد الرزاق عن المعينة عن عبد الكريم عن حسان بن أن عمر بن ياسر توضأ فخلل لحيته، فقيل له: ما هذا؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. قد أعله ابن حزم بعلتين، أحدهما أنه قال حسان من بلال المجهول، وثانيا قال: لا نعرف له لقاء لعمار بن ياسر. هم تكلم عن العلة الأولى والعلة الثانية. يطال في هذا. قال في البال حديث من أبي أوفى أيضا رواه أبو عبيد عن مروان بن معاوية عن أبي الورقاء عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. في حديث أيوب أبي أيوب رواه أبو عبيد عن محمد بن ربيعة عن وصل بن السائب الرقاشي عن أبي سورة عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته. إذا قال: قلت وتصحيح ابن القطان لهذا الحديث أنس من طريق الذهلي فيه نظر. قال: ولهذا الحديث طريق أخرى. إذا قال: فهذه طرق، ثلاث طرق ضيقة والثلاث الأولى أقوى منها. وأما حديث عمار تقدم تعليل أحمد والبخاري له من طريق عبد الكريم. قال: وقد روي حديث التخليل من حديث عثمان وعلي وأنس وابن عباس وابن عمر وعائشة وأم سلمة وعمر بن ياسر وأبي أيوب وابن أبي أوفى وأبي أمامة وجابر بن عبد الله وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهم. لكن قال عبد الله بن أحمد قال أبي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التخليل شيء. قال خلال في كتاب العلل إلى أن قال عبد الرحمن أبي حاتم في كتاب العلل سمعت أبي يقول لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل لحية حديث. قلت وحديث ابن عباس من رواية نافع مولى يوسف السلمي قال العقيلي لا يتابع عليه منكر الحديث. وأما حديث أبي أيوب فذكره الترمذي في كتاب العلل. قال سألت محمد عنه فقال لا شيء. فقلت أبا ثورة مسلم فقال ما أدري ما يصنع به عنده مناكير ولا يعرف له سماع من أبي أيوب. إذا قال حديث جرير ذكره ابن عدي من حديث ياسين بن معاذ الزيات عن ربعي بن حراش عن جرير مرفوعا وياسين متروك عند النسائي والجماعة. حديث عائشة رواه أحمد في مسنده وحديث أم سلمة ذكره الترمذي في كتابه معلقا قاله في الباب عن أم سلمة وذكر جماعة من الصحابة. إذن تخليلها كما تدل مجموعها يدل عائش على أن تخليل اللحية واجب في الغسل مستحب في الوضوء. لكن كل فرد منها قد لا يخلو من إيش مما قال. قال محمد بن إسماعيل أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان وهو حديث حسن. من الشارع؟ أين؟ قال المناوي يقتضي هذا الحديث أنه كان يخلو بكف واحدة. قال محمد إسماعيل أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان وهو حديث حسن. لكن المعين ضعف عامر بن شقيق والله أعلم. وعن عمار بن ياسر رواه التميمي بن مليح بلفظ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل حيثه. عن ابن عباس رواه الطبراني في معجمه هكذا بلفظ هكذا أمرني ربي. وعن عائشة رواه الحاكم المستدرك وأحمد بن مسلم بلفظ إذا توضأ خلل حيثه. وعن أبي أيوب رواه ابن ماجه بلفظ توضأ فخلل حيثه في واصل بن السائب. قال البخاري وأبو حاتم منكر الحديث. وعن ابن عمر رواه ابن ماجه أيضا. وعن ابن أمامة رواه الطبراني في معجمه ابن أبي شيبة في مصنفه. في الباب أيضا عبد الله بن أبي أوفى وأبي الدرداء وكعب بن عمرو وأبي بكرة وجابر بن عبد الله وأم سلمة. وحديث كل هؤلاء مذكور في تخريج الإمام. كل هذا مذكور في تخريج الإمام جمال الدين الزيلعي. والحديث تدل على مشروعية تخريج اللحية. وقد خلف السلف الصالحون في ذلك. فقال مالك والشافعي والثوري والأوزاعي إن تخريج اللحية ليس بواجب في الوضوء. قال ابن عائشة قال مالك وطائفة من أهل المدينة ولا في غسل الجنابة. قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وليث وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود الطبري وأكثر العلم إن تخريج اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء. هكذا في شرح تنوير ابن سيد الناس كذا في شرح المنتقى. طيب عندك شيء زيادة؟ ها؟ ما في زيادة حسنا. طيب بعد باب المسح على العمامة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد باب المسح على العمامة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. قال إسناده صحيح، وقد أورد الذهبي هذا الحديث في السير من سنن أبي داود وقال إسناده قوي. الباني صحيح. الحديث دل على مشروعية المسح على العمامة وعلى الخفين. حديث المسح على العمامة أخرجها الشيخان، وحديث المسح على الخفين متواترة من الحديث المتواترة. الحديث المتواترة في السنة قليلة، تقارب 14 حديث، منها حديث مسح الخفين، ومنها حديث النهي عن الصلاة بعد العصر، ومنها حديث الميزان، ومنها حديث الشفاعة. حديث مسح الخفين منها من الحديث المتواترة. إذا الحديث على مشروعة المسح على العمامة وعلى الخفين، العصائب هي العمائم والتساخين هي الخفاف. مسح عليها مطلقا لا مقدم الرأس، لا إذا كان مقدم الرأس مكشوف يمسح، وإذا كان مكشوف يكون على الإمام. هذا محمول على أنه يعني مقدم مكشوف. الحديث يدل على أنه يجزي المسح على الإمامة. قال الترمذي في جامعه، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس، وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، قالوا يمسح على الإمامة. قال وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول إن مسح على العمامة يجزئه للأثر. انتهى. قلت وهو قول أبي ثور وداود ابن علي وروى ابن الإسلام في شرح عن أبي أمامة وسعد بن مالك وأبي الدرداء وعمر بن عزيز والحسن وقتادة ومكحول، وروى خلال بن سعد عن عمر أنه قال من لم يطهره المسح على الإمامة فلا طهره الله. وذهب جماعة من العلماء إلى أن المسح على الإمامة لا يكفي عن مسح الرأس. قال واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعين لا يمسح على الإمامة إلا أن يمسح برأسه مع الإمامة. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والمبارك والشافعي. قال حافظ وهو مذهب الجمهور. قلت أحاديث المسعى الإمامة أخرجها البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجه وغير الواحد من الأئمة من طرق قوية متصلة الأساليب. وذهب إلى جماعة من السلف قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الرأس فقط وعلى الإمامة فقط وعلى الرأس والإمامة معا. والكل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الرأس فقط وعلى الإمام فقط. الفقهاء يقول الإمامة لابد تكون مدارة تحت الحنك. نعم مدارة تحت الحنك حتى يشق نزعها. وكذلك خبار المرأة المدار تحت حلقها. لكن الفقهاء يقول الإمامة محنكة أو ذات ذوابة. ذات ذوابة من الخلف. نعم ذات ذوابة ما يشق نزعها. نزعها أسهل من الوتر. صحيح. فما أدري الدليل في ذات الذؤابة. الدليل ظاهر في المحنكة في شق النزوح. أما ذات الذؤابة يعني ذات العماء يعني الذؤابة كانت تدار. إيه خلاص تدار. إذا كان الآن ما تدار ما معنى ما تسمى. طيب ما دام نزعها سهل معناه انها تكلف في لفها فلا ينزعها. إذا كان ما يشق نزعه لا بد يشق نزعه. إذا كان ما يشق فلا بد. نعم هو هذا الغالب أنه كذا لأجل الدفء. إنه إذا كان ما يشق نزعه فلا بد. مثل نزع الخف لا يمسح عليه لا بعد الوضوء. مثل الخف لو نزعه لو نزعه نزع الخف خلاص انتهى لا بد يغسل الرجل. نعم أحسن الله عليكم. في المغني قال وإن لم يكن تحت الحنك منها شيء ولا لها ذؤابة لم يجوز المسح عليها لأنها على صفة عمائم أهل الذمة ولا يشق نزعها. طيب ولا لها ذؤابة يقول. نعم كما إن هذه لا ذؤابة يعني ما اشترط شيء. هو علل بعلتين أحسن الله. قال لأنها على صفة عمائم أهل الذمة ولا يشق نزعها. إذا كان إيش؟ التي ليس. قال وإن لم يكن تحت الحنك منها شيء ولا لها ذؤابة لم يجز المسح عليها لأنها على صفة عمائم أهل الذمة ولا يشق نزعها. إذا كان لا يشق نزعها معنى هذا اشتراط أنه يشق نزعها. إذا لم يشق نزعها فينزعها ولا يمسح عليها. برأس المرأة. ها؟ وحتى بعضهم ترى شخص يجمع بين الحنك والذؤاب. نعم لابد يكون هذا يكون ذؤابه، أما ذؤابه بدون حنك لا يشق العذر، مثل خمار النساء المدار تحت حال تحت حلقين خمار النساء. طيب هذه اللي بعده. السلام عليكم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. لأنه بادي. الحديث ضعيف لأن أبا معقل هذا مجهول، فلا عبرة بما دل عليه من إدخال يد تحت العمامة، ولو صح فليس فيه ما يدل على عدم المسح على العمامة، بل فيه أنه مسح مقدم رأسه ولم يذكر المسح على العمامة، لكن ورد ما يدل على مسحها فدل على أن مسحها وإن كان لم يذكر ذلك في الحديث، فسكوت أنس لا يدل على نفي المسح عليها. قول عمامة إيش؟ قطرية كسر القاف، ويقال سيف قطري بالكسر. وأما نسبة الرجل فيقال قطري بالفتح، والمراد هنا الناحية المسماة، الناحية المسماة قطر. ضرب من البرود في حمرة ولا أعلام فيها ضرب. ها ما هو قطرية؟ قال المنذر يحسن إليكم. العمامة القطرية، نعم، ضرب من البرود، هي ثياب حمر لها أعلام فيها بعض الخشونة منسوبة إلى قطر موضع بين عمان وسيف البحر عن الأزهري. وقطر المعروف الآن الظاهر. نعم حسنان. وقيل هي حلل جياد تحمل من قبل البحرين. الشاف من قرية تسمى قطر. قطرية ضرب من البرود، فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة، وقيل حلل جياد تحمل من البحرين من قرة تسمى قطر، وأحسب أن الثياب القطرية مسمى إليها كسر القاف للنسبة. قال محمد الطاهر سل به على التام على عيش تعميم بالحمرة بالخمرة، تعميم بالخمرة وهو استدلال صحيح، لولا في الحديث ضعف في قال العمامة حال الوضوء، وهو يرد على كثير من المسوسين ينزعون عمائمهم عند الوضوء وهو من التعمق المنهي عنه، ولم ينقص العمامة ولم ينقض العمامة أي لم يحلها. نعم مقصود أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الرأس كله، ولم ينفي التكميل على الإمامة، قد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره، فسكوت أنس في هذا الحديث لا يدل على نفيه. بهذا التقرير يوافق الحديث الباب، يعني محمول على أنه مقدم رأس مكشوف فمسح ثم كمل مسح على الإمامة. إيش قال عليه عندك الحديث؟ قال أحسن عليكم إسناده ضعيف، عبد العزيز بن مسلم وهو المدني وأبو معقل مجهولان. أبو معقل بعد كذلك عبد العزيز بن مسلم. نعم فلا عبرة بما دل عليه من إدخال اليد تحت العمامة، ولو صح فليس فيه ما يدل على عدم المسح على العمامة، بل فيه أنه مسح مقدم الرأس ولم يذكر المسح لأنه معروف. بعده في كلام ابن القيم على هذا الباب بعد على هذا. نعم ليس بطويلة الوقت، بعد الصلاة إن شاء الله. أحسن الله وفق الله جميعا وصلى الله عليه وسلم.